بحكم طبيعة عملي ومشقته، فإنني لا أستيقظ من النوم إلا بعد طلوع الشمس، فأصلي الصبح ركعتين فقط، أفيدوني جزاكم الله خيرا. هذا منكر عظيم، يجب عليك أن تصلي في الوقت، يجب عليك أن تنام بكر حتى تقوم في وقت الصلاة الفجر، أو تشتري ساعة وتركدها على قرب الفجر حتى تعينك على القيام، ولا يجوز لك التساهل حتى تصلي بعد الشمس، هذا منكر عظيم، وتعمده كفر في أصح قولي العلماء، لأن تعمد هذا ترك للصلاة في وقتها، فالواجب الحذر. وعلى الله جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، قال جماعة من السلف أضاعوا الصلاة يعني أخروها على وقتها، فالواجب الحذر، وذلك بأحد أمرين، إما أن تبكر حتى تستيقظ الفجر، وإما أن تتخذ ساعة تعينك أو تعمل ما يوقظك، ولا يجب لك التساهل بهذا أبدا، بل يجب أن تهتم بهذا حتى تصلي الصلاة في وقتها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.